عليك بالصبر، هذه ثلاث الفنون، ثم يأتيك الفرج من الواحد إلى أحد. أحمد بن حنبل، بن حنبل 36 شهر وهو في الحبس، يجلد ويحبس ويمنع، ثم يتولى المتوكل فتقبل الدنيا على أحمد وتقوم دروس العلمي وينتشر الحق مع أحمد. الشافعي يوشى به إلى هارون الرشيد، الشافعي هذا صرم بيت النبوة، يجتمع مع رسول الله وسلم في الجد الخامس، فيوشى به. الشافعي ترى إذا تكلم كاد يسحر الحضور. الشافعي تكلم رجل فصيح، قالوا الإمام أحمد ما أفصح هذا، قال للرجل أنت ما تعرف الشافعي؟ قال لا ما أعرفه. قال والله لو رأيته لتقول إن كلامه السكر أو الدر، كان ينثر الدر على الناس، وإذا رآه أحد من أهل الذمة شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو من أفصح الناس ومن أذكى الناس، وهو عبقري غفر الله له ورضي عنه، حتى يقول هو بعد ما أقول قصة أقول أبيات. فأتى الجواسيس إلى هارون الرشيد، قالوا إنه يريد الحكم في اليمن، لأن يستغوى الناس يقولون هذا كيف جواسيس. قال علي به مقيدا، فأتوا به مقيد في الحديث. قال أنت تريد تستغوى الناس؟ قال أستغوى على من؟ على ماذا؟ قال على ملك. قال والله لو وليت اليمن ما أتولاه. قال ماذا؟ قال علم الناس أنا. قال كيف تعلم؟ قال حافظ كتابنا. قال كيف أصفي الفرائض؟ قال سني ما بداله. قال كيف أصفي الشعر؟ قال أحفظه والحمد لله. قال كيف؟ قال أحفظ من شعر هذيل 30,000 بيت فقط، هذيل قبيلة واحدة. وإذا بحر يلتصم علم، قال أطلقوا القيد عنه، فكر كيف. قال أعطوه كيس من ذهب دراهم دنانير، فخرج فوزعه على المساكين ورمى بالكيس وقال امطري لؤلؤا، هذا الشعر، امطري لؤلؤا سماء سرنجي وفيضي آبار شكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ففرج الله عنه، صار إمام أهل السنة والجماعة، واندحر الكاذبون. افرحوا يا قوم بالوحي الذي كعك الشمس على هدي النبي، ابن أنس وفي به إلى المهدي وقيل بجعفر المنصور، قالوا أنه ما يرى بيعة المكره، لأنهم كانوا يترهون الناس على الطلق، إذا بيع الواحد قال طلق أنك ما تخرج، شوف ما شاء الله، شوف العدل ما شاء الله، يزيد ما يسليهم البيعة إلى أن يحلف يطلق، أنه ما يخرج عليهم، كأنهم نزلوا من السماء، سيأتون بالضعيف والعسكر عليهم والسيوف مسلسة، قال يحلف، قال حلف، قال طلق من حريمك أنك ما تخرج عنه، يطلق، يروح عند الإمام مالك، قال ما يلزمكم، يعني ما يلزمكم صلاة المكره، فأخبروا مالك، فلما أخبروا المهدي أو بجعفر، وأنا أرجح أنه بجعفر، قال يجلد، فجلد مالك حتى خلع يده، فمات أبو جعفر ومكن الله لمالك، صار إمام دار الهجرة، وأتت الرواح من العراق واليمن، وأتى الطلاب من كل مكان، وبقي مالك معنا في المساجد، في التفسير، في الجامعات، في المدارس. أما أبو جعفر لقي ربه يحاسبه على ما فعل بالمؤمنين والمسلمين، وأمره عند ربي. وأبو حنيفة قال تولى القضاء أبو جعفر، قال ما أتولى، قال والله لا تولى، قال والله ما أتولى، فجلده ورفض أن يتولى، فمكن الله لأبي حنيفة، وصار مذهبه الآن كما قلت لكم يعتنق الجمهوريات الإسلامية في روسيا، كل اتحاد السيتي أحناف، أهل الشام، كثير من الدول في شرق آسيا أحناف، ما يقارب 500 مليون الآن أحناف، مكن الله له. وأنا أقول لعزيز يا أخوان، بعض القضاة، بعض الناس عندنا من طلبة العلم يطلب القضاء ويتشفع ويحمد الله ويباركونه وإذا تولى القضاء، وهو قد ذبح نفسه بغير سكين. وفي الترمذي القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما القاضيان في النار فقاض عرف الحق ولم يعمل به في النار، وقاض لم يعرف الحق وعمل بالباطل في النار، وقاض عرف الحق وعمل به في الجنة. ومن تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين في السنة، حتى واحد اسمه الحلبي في الشام كان ظالما من أظلم عباد الله، صار عند السلطان وسوى رشوة، شوف حتى شوف المدبر ما شاء الله، فولاه القضاء، فراح يباركون له الناس مجامل، دخل شاعر عليه قال ولما أن توليت القضاء وفاض الظلم من كفيت فيضا، ذبحت بغير سكين وإن نرجو الذبح بالسكين أيضا. يقول أنت مذبوح بغير سكين، عسى الله يذبحك بالسكين. وتولى قاضي العمراني ظالم في اليمن، وأمه زوجته شقية نقية وكانت صالحة. قال وقاض وزوجته وفية وقاض وليس نعم بالقاضية، فيا ليته لم يكن قاضيا ويا ليتها كانت القاضية. هي أخذ اقتباس من القرآن، ومعنى يا ليتها القاضية كانت المرأة تكون قاضية مكانه، وقاضية يعني تكون تقضي عليه. وبالمناسبة يقول الذهبي أن الوليد بن عبد الملك كان يخطب، كان غصوما ظلوما، هو بنى مساجد والله أمره عند ربي وفي خير في إسلام، فيقول على المنبر ما تعلم النحو هو. والإمام المجتهد الرباني عمر بن عبد العزيز موجود، هو بتولى خلافة بعدين بعد سليمان بعده، ابن عمه موجود في الصف الأول. اسمع بخطب الجمعة وش يقول. قال يقول العبد يوم القيامة يا ليتها كانت القاضية، هي القاضية كان. قال سأخذ أكثيحنا منك يقول عمره بس حتى عمره بذلك الوقت هو الخليفة ذا، هو كان وليد ابن عمه. قال امتلأ الظلم في العالم، امتلأت الدنيا ظلم، يقولوا الجلاس عمره يريد عسى الله سبحانه وتعالى، والله عطاه جدد أمر أمه. الوليد في الشام، والحجاج في العراق، والحجاج في العراق، وشريك من أرباب كذا يعددهم. قال امتلأت الدنيا ظلما، صار عمت الكرة الأرضية الظلم والجور. فلما تولى بن عبد العزيز عمر أول ما مرسوم خلع الولاة الظالمين ذولا كدسهم، وجاب الصكوك الكبير اللي أخذوا أراض الناس منهم عباس بن الوليد بن عبد الملك، ولد اسمه العباس ولد الوليد، أخذ غوطة دمشق كلها في الصك، دخلها في الصك كلها والقضاة أعطوه. قال ما أخذتوا الغوطة أنتم؟ قال أبي أعطاني، كان أمير المؤمنين، قال تعال بالصك. فأتى بالصك، قال يا مزح ما أعطاني مقص، مقص تنافي لو قصت به كافر أسلم، وهو على المنبر. قال قص، قال احذر احذر، يقول العباس بيهدد عمر، وعمر أمير المؤمنين على المنبر. قال والله الذي لا إله إلا هو لو لم تبقى مكانك، يقول الأمير ويقصون الصك أمام الناس، يأخذ عرض وطول، إن لم تبقى مكانك والحرس موجودين والجيش وأمير المؤمنين يحكم الدولة الإسلامية، لأبيعنك أنت وأرد ثمنك في بيت مال المسلمين لأنه مجارية. يقول أنت بأبيعك ترى، ما ودك اللي خليت حلك ترى، بنزلك السوق معنا الحرس بن قاسم أو السكت. شوف العبارات القوية، يقول خلي الأرض تروح ولا بعناك. المقصود ان اهل الايمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويصبرون ويحتسبون، والله انه ما يصاب العبد المؤمن او ما يصاب بشيء الا كان كفاره اذا اكتسب ذلك ونوى ذلك. وينبغي علينا لو كان عندنا ايمان كثير وقوي وعميق ان نفرح بما نصاب به، لان الله يختار لنا الاصلح والاصوب. يقول ابن الرشيد العالم الاندلسي غضب عليه السلطان فسجنه وجلده وحبسه وفصله من اهله ومنعه من الكتب في الزنزانة في الكفك، وقالوا كان شاعرا فقال بيت جميلا شائرا إن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها. وإن كان بقي عندكم شيء ترى مستعدين من الصبر والاحتساب، وإن كان عندك يا زمان بقية مما يهان به الكرام فهاتها. ويقول أبي وردي الشاعر المحدث الكبير تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز أحداث الزمان تهونه، فبات يريد الدهر كيف اعتداؤه وبت عليه الصبر كيف يكون. وانا غيرت البيت قلت تنكر لخصمي، لان الدهر عندنا في الاسلام وفي اهل العلم والايمان لا ننسب له شيء، يسب ابن ادم سب الدهر، وانا الدهر طلب الليل كيف اشاء. فالمؤثر والمكاتب والقاضي هو الله حقيقه سبحانه ليس الدهر. قلت تنكر لخصمي ولم يدري انني اعز احداث الزمان تهونه، فبات يريد الخصم كيف اعتداؤه وبت عليه الصبر كيف يكون. اليوم أقرأ الحريري صاحب المقامات، له بيتان جميلان وله أخطأ في المعنى، لكن من أجمل الأبيات يقوله ابن الجوزي حتى ذكره في صدر الخاطر، لا أعترض عليه، ما أعترض على جمال بيتين، لأن الحريري يقول أنه تركبت رأسي لما شفت الدهر تغير أو السنة تغير تركبت رأسي. يقول ولما تعامى الدهر وهو أبو العمى عن الحق في أنحائه ومقاصده تعاميت، حتى طيل أمني أخو العمى ولا غرو أن يحضر وصف الفتى حذو والده. لأن أعوذ بالله الزنادقة ينسبون الأرزاق والمكاره إلى الدهر. أعوذ بالله الزنديق هذاك اسمه الذي ألف الدامغ يدمغ به القرآن، دمغ الله رأسه في النار، أنتم تعرفون اسمه، أنا بذكر اسمه الآن، الكلب ابن الريوندي، اسمع ما شاء الله على ابن الذهب يكتب بقلم الذهب السني الرباني المحمدي، إذا ترجم له جاء ما ملك عليه وما لحوة المسألة وما غشنا وما غش المسلمين. قال الكلب المعثر بن الريوندي مؤلف كتاب الدامغ دمغ الله رأسه في النار كذا بلاد. لما ابن خلكان غفر الله له يقول إذا جاب الملاحدة يقول يترك على الحاد والزندقة ويقول الشاعر النابغة النابغ صاحب الأبيات الجميلة. يقول ابن كثير كأن الكلب ما أكل له عجينا إذا ابن خلكان. أما الذهبي لا قال ابن الريوندي الكلب المعثر. حتى تدرون ابن الريوندي كان عنده كسر خبز شوف كبير ولكن ملحد. ومر رجل من الموالي للدولة العباسية عنده بغال محملة من الأموال مر من الجسر فالتفت إلى السماء قال تعطي العبد هذا المولى هذا البغال والأموال تتركني ما جبت كسر خبز. ثم رمى بكسر الخبز في دجلة وما يبقى اسمه ومحت يعترف على الله سبحانه وتعالى. فمات بدواء دائن عليل ومعضل وذهب إلى ربه ليوفي حسابه. نعوذ بالله من الاعتراض على القضاء والقدر. عادل الإمام بعدل الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا من حكمة الله عز وجل يقدر المصائب على الناس ويقدر الكوارث والأحداث الحكمة الجليلة منها ما يظهر ومنها ما يختفي. وأحيانا تجيك المضار أو المنافع من جهة المضار كما قلت لكم. يذكر صاحب كتاب الفرج بعد الشدة أن رجلا كان مشلولا سنوات كثيرة فتركه أهله ونزلوا إلى مزرعة في غرفته المشلول فنزلت عقرب من السطح من السقف فلدغته في رأسي 13 لدغة فتحرك المصل السام في جسمه وتحرك وذهب الشلل فأتوا أهله وإذا يفتح لهم الباب ويمشي سويا. أنت ما تدري وهذا صحيح. وسألت بعض الأطباء قال صح يعالج بعض الشلل بمصل من السم فإذا دخل حرك الكرات الحمراء وحرك الجسم وتحرك بإذن الله. ويقول نحن في الشلل نعالج بنسبة ضئيلة من السم نضيف عليها محلول لحتى يتعالج بها. فهذا كان مشلولا سنوات ما وجد العلاج وجاءت العقرب لدغته فمشى بإذن الواحد لحد. فله حكم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ولذلك ينبغي نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. يقول رجل في الهند طبيب يقول كلي دمنا قال لرجل أنت سوف تموت بعد 25 يوم فمات بعد 25 يوم. يقول لماذا؟ يقول صاده الوهم وأخذ يحفز نفسه وترك الطعام واهتم فلما أتت الميعاد مات. وهذا من أخبارهم الله أعلم. ويقول يقول أحد الأطباء لرجل أتيه وهو ممدود على فراشه قال أنت لست مريض أصلا من قال لك أنه مريض؟ قال أنا مشعر أنه مريض جسمي. قال لا أنت من أقوى الناس جسمك يحملك وما فيك مرض وأنا جسد جسمك. قال أشوف تجلس لما هو مريض. قال مش فمشى. قال صدقت ما أنا مريض لأنه بعض الناس ترى ما يوهم نفسه أنه مريض ترى ما هم مريض. حتى يقول بعض الأطباء 80% من يراجعونا ليسوا مرضى لكن الأطباء ما يخبرونا علشان تمشي الأمور يعني. لأنه إذا منا قلنا كلنا صحاب يتعطل المستشفى وبعدين مع جسد المراتب والصيدلية يتعطل. ومرة دخلوا في دولة أحد العلماء في دولة من الدول وإذا هم يجلدون واحد يقول شرب الخمر أو مخدرات جاز مخدرات والسجان واقف والعسكري بجنبه واحد يقرأ الإفادة وضابط يعني واقف ورجل مراسل كذا قال هم قال الدولة هذه حكيمة تريد يستغل الناس يعني علشان تقوم الأعمال دخلت المخدرات وقالت هذا سيتناولها بعدين حكموا عليه بعدين جلده ذا بعدين كتب عليه القاضي علشان تمشي الدولة كما يتوقف. أختم بنقطة سامحوني للعمراني محمد إسماعيل مفتلين لا زال حيا عالم كبير في 90 يحب الدعابة والدعابة هي ترى زاد الصالحين. سامحوني أخواني يقول أن عندهم في اليمن رجاء رجل بار بوالدتي عجوز كبيرة يمكن في 90 بار بها يحملها على التأخي يذهبها في قرية من القرى ومستعين الله ما عنده حمار ولا عنده ناقة ولا عنده شيء فحمل الوالدة متعب فلقيه جميل له صديق له عيار مزاح صاحب مقالب قال ما سمعت خبر الدولة إيش قررت الدولة اليوم ذلك قال ما يترك عجوز حتى تزوج. فاستحى هو الشاب من أمي لأنه على كتافه عجوز قال ما تستحي من الوالدة حسبي الله عليك هذا اليوم لا تمزح مع الوالدة. فالتفت يمه وصدر براسه ولده قال تشتي تعطي أمر الدولة والعساس تخالف أمر الدولة أنت يعني ما أبدي إلا أي أسأل الله يتوب علينا. أيها المؤمن يا رمز الوفا يا شعاع الأمل المرتقى قل هو الشمس على هدي النبي Thank you.